بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل، موضوعنا في هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة علينا وعلى المسلمين، عن حب الوطن. حب الوطن أيها الأفاضل في الحقيقة هو موضوع يحرك الأشجار ويرفع الهمم ويغرس الترابط ويزرع المحبة، لا سيما ونحن في وقت فتن وتفرق وحروب وتمزق وأحزاب وتشتت، مع كثرة المتربصين وتعدد الحاسدين وعظم افتراء المفترين وتشويه الحاقدين وترقب الأعداء الماكرين. ووطن الإنسان مثله مثل السفينة في وسط البحر، قد حملت الزاد والعتاد، يقودها السلطان ويخدمها الرعية والأعوان، حتى كانوا كالحصن الحصين والدرع المتين، بطاعتهم لربان هذه السفينة ولزوم جماعتهم، وقد أحاطت بها الأهوال وتنازعتها الأخطار، ولكن لا يطمع فيهم لقوة بنيانهم وتمسك أفرادهم وتعاون جماعتهم، فبينما هم كذلك اطمع بعض الأفراد لما عند الغير من زاد، فأظهر التبرم من نعمه وحن للتغيير في وطنه، لعله ولعله، فعلم بذلك المتربصون فألقوا الطعم وزينوا الحال لعلهم يحدثون خلخلة في الجسد وثغرة تطفئ نار الحسد. وقد يغفل أهل السفينة عن العاقبة، أو يرونها لطيب معدنهم هينة، فإن تركوهم وما أرادوا غرقوا جميعا وهلكوا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا وسلموا. فهذه المحاضرة إنما هي تأكيد على الحقوق الواجبة ومشاركة في المحافظة على هذه السفينة العظيمة، وتنبيه للغافل حتى لا تستغل غفلته أو حماسته فيضر نفسه قبل وطنه. وحب الوطن ليس دعوة يدعيها الإنسان، ولا شعار وخرقة يربطها الإنسان على جبينه، ولكنه غرس في القلب وتصدقه الأعمال. فالحب لا يكون صحيحا حتى تظهر آثاره في تصرفات المحب نحو محبوبه. وحب الوطن فطرة فطر الله عليها الناس، ولذلك قال الأصمعي رحمه الله: سمعت عربيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه. إذا أردت أن تعرف معدن الرجل، هل هو أصيل أم دخيل، فانظر كيف هو تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه. قال: وقالت الهند في حكمها: ثلاث خصال في ثلاثة أنواع من الحيوان. الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بها بعيدا، والطير يحن إلى وكره وإن كان موضعه مجدبا، والإنسان يحن إلى وطنه ولو كان غيره أكثر نفعا. وقال محمد بن داود: من لم يشرب ماء الغربة ولم يضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. الذي ما جرب الويلات وجرب الشتات وجرب الدمار والهلاك لا يعرف حق النعم التي هو فيها، ولا يعرف حق الوطن الآمن الذي ضمه باستقراره. والوطن له مكانة في النفوس عظيمة جدا، ولذلك هدد الكفار رسلهم لما بعثوا إليهم بإخراجهم من أوطانهم، وقال: الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فلو لم تكن الأوطان عزيزة عند الرسل لما هددوا بالإخراج منها وتوعدوا بذلك. وقال الله عز وجل عن لوط: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. بل جاءت في القرآن آية فيها مقارنة عجيبة، حيث ساوى الله عز وجل بين الأمر بالإخراج من الوطن والأمر بالقتل. يعني يستوي في حق الإنسان أن يؤمر بالخروج من وطنه أو يؤمر بأن يقتل نفسه لعظم مكانة الوطن في النفوس. قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وقال السيوطي معقبا قال: ما يؤكد دليل حب الوطن قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، فسوى بين القتل والخروج من الأوطان. ولذلك قال بنو إسرائيل: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني الإخراج من الديار يستحق الجهاد من أجله لعظم منزلة الديار في الأنفس، بل لشدة تعلق النفوس بالأوطان ضاعف الله عز وجل أجر من فارق وطنه لله عز وجل. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كما أن ديننا جاء بالإبعاد عن الوطن عقوبة لمن يفعل الفاحشة، فلولا تعلق النفوس بها فطرة ضرورية لكل أحد لما كانت عقوبة. فالذي يزني وهو غير محصن يجلد 100 ويغرب عام. فالتغريب يدل على أن التغريب عن الوطن عقوبة يعاقب الإنسان بها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر وأبصر درجات المدينة يعني طرقها المرتفعة أوضع ناقته، أي أسرع السير. وفي رواية كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جذورات المدينة أوضع راحلته وحركها، وفي رواية وإن كان على دابة حركها من حبها. قال ابن رجب رحمه الله في الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وأنت تشاهد هذا في نفسك إذا أردت السفر ما أن تضع رجلك في المطار إلا وقد تجد نفسك منقبضة، وما أن تصل إلى المطار راجعا إلا وتجد نفسك منشرحة مسرورا، وإن كنت ذاهبا لنزهة ورفاهية، ولكن حب الوطن غريزة وفطرة في الإنسان لا يستطيع أن يفك نفسه منها. والوطن المسلم له مزيد حق ومحبة، لأنه حضن الإسلام وحصن له، والدفاع عنه دفاع عن الإسلام. وبلدنا ولله الحمد بلد إسلام ودار إيمان، فقد أجمع أهل السنة الكرام أن البلاد التي يسكنها المسلمون وتظهر فيها شعائر الدين من الأذان والإقامة والصلاة فهي دار إسلام. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا لم يكن يغزو بنا، يقول أنس، حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف، وفي رواية فإن سمع أذانا أو رأى مسجدا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فعلامة بلاد الإسلام ظهور الأذان فيها. وذلك قال الإسماعيلي رحمه الله مبينا معتقد أهل السنة في هذا الباب، قال: ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. وقال ابن تيمية رحمه الله: تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها. فهل السنة يعتبرون أن البلاد بلاد إسلام ما دامت المساجد عامرة والأذان مرفوع والصلاة قائمة ولو كانت فيها معاصي ظاهرة فهي بلاد الإسلام، لا يقاتل أهلها ولا تستحل محارمها، وإنما السعي في الإصلاح والنصيحة بالحسنى؟ وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال شرار الحكام في آخر الزمان، قال: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا كانت الصلاة قائمة فالإمام لا يقاتل. قال: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي رواية: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فما دامت الصلاة قائمة ظاهرة فالدار دار إسلام، والحاكم فيها لا ينازع ولا يخرج عن طاعته مهما كان حاله في دينه وتعامله ما دام اسم الإسلام عليه باقيا، وهذا باتفاق أهل السنة الكرام. أقول هذا أيها الأفاضل لتعرفوا منزلة حب الوطن، أقول هذا لأنه ظهر في عصرنا من يتبنى أن ديارنا ديار كفر، وأن حب الوطن حب للوثن، وأن الوطنية وثنية، فحرفوا فطر الأغمار وشحنوها بالغل والأحقاد على الأوطان، وغرسوا فيهم أن من تمام الإيمان أن تسعى في خراب الأوطان لأنها مواطن عصيان، ولا تكون صادقا في إيمانك حتى تبدأ ببلدك. فغرسوا فيهم أنه لا توجد دولة إسلامية ولا يوجد مجتمع مسلم ولا حاكم مسلم، بل كل مجتمعات عندهم مجتمعات جاهلية، وكل من فيها من الحكام مرتدون ومن يواليهم كذلك. حتى قال أحد كبرائهم ومنظريهم ومفكريهم: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. وقال: إن المجتمع الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. وقال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين البشرية بلا إله إلا الله، يعني لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بكلمة التوحيد البشرية كيف كان حال الناس؟ في ضلال مبين وشرك قد عم أرجاء الأرض. قال قد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله. وإذا كان حال المجتمع هكذا فمن مبادئهم وأصولهم اعتزال المجتمع، إن كان ثم قدرة فاعتزال بحكومة وخلافة يسمونها خلافة إسلامية زعما منه، وإن كان حال ضعف إنما يعتزلون المجتمعات شعوريا فيشعرون بالعزلة وهم في وسط المجتمع. قال هذا الرجل آمرا جماعته بذلك، قال لا نجاة للعصبة المسلمة، يعني هو وجماعته وحزبه، في كل أرض إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها، هذه في حال الضعف. قال حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم بها، وإلا أن تشعر، يعني لا نجاة لها أيضا إلا أن تشعر شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية، وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج، وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. الرسل لما يكذبون يسألون هذا السؤال، أن يفتح الله بينه وبين قومهم بالحق، لأن القوم لم يؤمنوا وهم كفار لم يستجيبوا. وقال في سبيل تحقيق ذلك لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها، أي بهذا يصلون لمبتغاهم وإقامة خلافتهم، وهذا خلاف منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول جاء بلا إله إلا الله ودعا الناس إليها، وبقي في مكة 12 سنة يفعل ذلك، وقد عرض عليه الكفار الملك فأبى ذلك، إنما اشتغل بتعليم الناس وتعبيدهم لربهم عز وجل حتى هيأ الله له دار إسلام. أما هؤلاء فيريدون الثورة على حكامهم وتغيير النظم لكي يحققوا معاربه، وهذا في الحقيقة هو حقيقة مذهب الخوارج الذين خرجوا عن الإسلام الحق وعن الجماعة الحقة وعن الإمام، ومرقوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فهم مفارقون للمسلمين بأقوالهم وأفعالهم وعقائدهم. وهذا الأمر بدأ قديما، بدأ بعد قضية التحكيم بعد معركة الصفين، فاعتزلوا الإمارة الحقة والخلافة الراشدة، خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وأمروا على أنفسهم عبد الله بن وهب الراسبي، ثم خرجوا إلى النهر وكتبوا إلى أصحابهم ممن هو على شاكلتهم أن يوافوهم إلى النهر ليقيموا خلافتهم فيها ويقاتلوا المسلمين. فخرجوا من بين أظهر المسلمين وتركوا الصحابة خلفهم واغتروا بأنفسهم لإقامة دار إسلام زعموا وخلافة راشدة تقيم الحق زعموا. قال ابن تيمية رحمه الله الخوارج تميزوا بالإمام والجماعة والدار، أي إمامهم ليس إمامكم ودارهم ليست داركم وجماعتهم ليست جماعتكم. قال وسموا دارهم دار الهجرة وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب، وقال الخوارج ترى السيف وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر، فكل دار لا يحكمها الخوارج لا تعد عندهم دار إسلام. فدولتنا ولله الحمد والمنة دولة إسلام، ودولة الإسلام تحب فطرة وتحب للإسلام زيادة على الفطرة، والمعاصي لا بريء منها ولا تخرج الدول عن دينها، وهذه المحبة حب الوطن وحبنا لبلدنا ليست عصبية قومية، إنما فطرة إلهية لا تعارض الإسلام والإسلام لا يعارضها. فالبشر يألفون أرضه ولو كانت جرداء قفرا، ويستوحشون من فراقها ويحنون إليها ويدافعون عنها إذا هوجمت ويغضبون لها إذا انتقصت، والإسلام لا يغير انتماء الناس لأوطانهم. فبلال بقي حبشيا، وسلمان بقي فارسيا، وصهيب بقي روميا، ثم يأتي من يأتي في زماننا يقول أنت لست إماراتيا، أنت مسلم، أنت لست مصريا، أنت مسلم، ويوهمون الناس أن هناك تعارضا بين الوطنية مفهومها الطبيعي وبين الإسلام. والحقيقة أن تصوير هذا التعارض إنما غرضه إما تأسيس مبدأ الخروج عن الجماعة والحكام، وتسهيل أمر خراب البلدان بالفتن والثورات والتخريب لدى الأحداث الأغمار. يعني إما أن يؤسسوا مبدأ الخوارج بالخروج على الحكام وعلى الجماعة ويسهلوا أمر خراب البلدان لدى الأحداث الأغمار، فهذا للتلبيس، وإما لتأسيس الخروج على الإسلام والنيل منه وإيهام الناس أن التمسك بالإسلام يعطل مصالح الوطن ويتصادم مع المطالب الوطنية. فالأوائل خوارج مراق، والآخرون ليبراليون فساق. الوطنية لا تعارض الإسلام، الوطنية التي تعارض الإسلام هي هذه الوطنية التي عند هؤلاء، التي تهدم قواعد الشرع باسم الحرية، وتنازع السلطان وتنشئ الأحزاب باسم الحقوق المدنية، وتشرع الانحلال والفساد باسم الحرية الفردية، وتسعى للحكم والتغيير السلمي باسم الحقوق الوطنية. ولذلك تفلتت ألسنتهم في مواطن شتى بقولهم كلنا شركاء في الوطن، هل تسمعونه؟ وبقولهم نظام الأسر الحاكمة يخالف الحقوق الوطنية، وعدم تقسيم الثروة بالتساوي يخالف الحقوق الوطنية، هذا ظاهر في كلامهم كثير، والبعض ساكت إما لملء فمه وإما لخوف على نفسه، وإلا لو رأوا زعزعة في الأمان والاستقرار وانفراطا في عقد الحزم لكشروا عن وجوههم الحقيقية. نسأل الله عز وجل أن يسلم بلادنا من شرهم. ولذلك إذا عوزتهم الأمور استنصروا بالدساتير الكافرة والمنظمات الحاقدة والخوارج ومن يسلك سبيلهم الذين يجعلون الوطنية وثنية، وأن التدين ينافي حب الوطن، ويظهرون فتنهم باسم الجهاد والسعي لإقامة خلافة، وكأن الناس كفروا بحبهم لأوطانهم. ولذلك من ألعيبهم أنهم يظهرون التنكر للوطن في صورة إنكار المنكر والحرص على العقيدة من غير التفات إلى أحاديث السمع والطاعة ولزوم الجماعة. هذا أسلوب خبيث، يفتاتون على الإمام ولا يسمعون له ويطيعون، ثم يريدون إنكار المنكرات بالطريقة الغير شرعية. فهذا تنكر للوطن. ومن أساليبهم في التخذيل عن حماية الوطن المسلم إشغال الناس بهموم الأمة العامة وجراحات المسلمين شرقا وغربا، فيشحنون الشباب والعامة لنصرة تلك القضية متخطين ولاة الأمر وأهل العلم. وهذا فيه أولا إظهار لأنفسهم، ثم اتهام للولاة بالتخاذل إما تصريحا وإما بدلالة الفعل. أيها الأفاضل، الوطنية الحقة تختلط مع الإسلام وتنطلق من قواعده وأصوله، فمن الوطنية الحقة لزوم الطاعة والجماعة وعدم إثارة الفتنة، بل عدم سماعها والاستماع لأهلها وعدم تناقل فتنهم في المجتمع وعدم نشر شائعاتهم فيها. فإذا جاء مغرض يطعن فمن الوطنية الحقة أن لا تستمع له ولا تفتح موقعه ولا تنظر ماذا يقول. ومن الوطنية الحقة أيضا اعتقاد السمع والطاعة ولزوم الجماعة ولزوم البيعة، دين يدان لله به لا يتأثر بالدنيا ولا بمصالح الدنيا. أنت تطيع طاعة لله وتعتقد البيعة في عنقك طاعة لله وتلزم الجماعة طاعة لله، وإن حرمت من الدنيا كلها لأن الأمر دين، فتحافظ على وطنك من هذا الباب. ومن الوطني أيضا الذب عن حمى الوطن وموالاة أهله وشكر نعمه ورد جميله والحفاظ على مصالحه والسعي في رفعته ومعرفة حقه ونشر محاسن الوطن وإبراز مكانة الوطن والدفاع عنه والمحافظة على ثرواته وعدم إهدارها. والوطنية أيضا الحقة الأخذ على أيدي السفهاء المخربين ورد شبهات الطاعنين وافتراء المفترين. ومن الوطنية الحقة أيضا تربية الأولاد على حب الوطن وعلى حب ولاته وعلى محبة الخير له ومعرفة مكانته وغرس الأصالة والقيم الحسنة في قلوبهم. فبعض الناس قد يجر أولاده لفكر الخوارج والإرهاب بسبب تصرفه في بيته، إذا جاء فتح لسانه بالطعن وذكر المعايب والمثالب والنقص في الدنيا فيظهر التشكي وأولاده يتلقون منه. ثم إذا وجدوا صاحب نفس خارجي في الخارج تلقفوا رأيه بكل سهولة لأنهم قد هيئوا في البيت. والأصل أن الإنسان يحصن أهل بيته بالثناء الجميل على ولاته وذكر المحاسن والنعم والتذكير بالحقوق الشرعية للإمامة وما يلزم من حقوق البيعة ونحو ذلك، وكان الأئمة على ذلك. أبو حنيفة الإمام طلبه القاضي الوالي الإمام على القضاء فأبى ذلك، فغضب الخليفة ومنعه من الإفتاء. فاشتكت إليه ابنته وهو في بيته أنه خرج من فمها دم وأنها بصقت الدم حتى ابيض اللعاب، فهل لها أن تبلع لعابها؟ فقال: سلي أخاك حمادا فإن الأمير قد منعني من الإفتاء. وابن سيرين سجن لدين عليه، فقال له السجان: إذا جاء الليل أطلقت سراحك وإذا جاء النهار ارجع. فقال لا أعينك على خيانة السلطان. ففي السر عليك أن تعظم أمر الإمارة كما تعظمه في الظاهر. ومن الوطنية الحقة الدعاء لولاة الأمر بالخير والصلاح والتوفيق والسداد، وجم محبة الناس عليهم، ورد القلوب النافرة عنهم إليهم، وإعانتهم على ما تحملوه من عبء الإمارة وعظم المسؤولية. ومن الوطنية الحقة استشعار المسؤولية تجاه البلد، والحرص على تعلم العلم الذي يعود نفعه على البلد ويرفع مكانته. ومن الوطنية الحق أيضا ترك معصية رب العباد واجتناب المخالفات التي تجر العذاب على البلاد. والوطنية أيضا أن لا تنتقص بلدك بنشر معايبه، وإنما تذكره بالجميل، وتطوي عن الناس ما يسيء، وتسعى في الإصلاح بطرقه المشروعة. هذا أيها الأفاضل بعض من الوطنية الحقة. وبكل ذلك جاء الإسلام وأمر به، فكيف يزعم أن الإسلام يخالف الوطنية؟ فليس كل من ادعى الوطنية فهو مواطن حقا. المواطن الحق عمل ونصح ومقتضيات تظهر آثاره على الجوارح. الادعاء قد لا يغني عن صاحبه شيئا. المواطن الحق ليست سكن المكان فحسب، أو السبق إلى المكان. فاليهود كانوا مستوطنين المدينة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عندهم الأراضي والأموال والزراعة. فلما جاء الرسول وأسس دولة الإسلام كفروا به وخانوه وغدروا وتعاونوا مع الأعداء. ماذا كانت النتيجة؟ هل شفع لهم سبقهم؟ إنما حاربهم الرسول وأجلاهم عن المدينة. وخيانة الأوطان لها أشكال ولها صور، قد يظهرها البعض باسم الغيرة على الوطن، وحقيقة ذلك الغيرة منه. كل ما يفرق الجماعة ويهدم اللحمة ويقوض المحبة ويفوت المصلحة ويورث المنازعة ويزعزع السلطة ويشوه السمعة ويزيل النعمة ويجر الفتنة، كل هذا وغيره من صور خيانة الوطن. وأعظم ذلك التحزب وتبني الأفكار المنحرفة المضللة المستوردة. والتحزب يشتمل على محاذير عدة قد يقوض الوطنية من أصلها، ويورث بغض الوطن. والتحزب هو الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم إلى جماعة أخرى تجتمع على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية. فأي تجمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة يعتبر تحزبا حزبيا بدعيا. قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة رضي الله عنها ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزل. فالتحزب من أسباب مفارقة الجماعة. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ويفتاد به على سلطانهم. ولو كان القانون يسمح بذلك، لأن الإسلام لا يسمح بذلك. وواجب المسلم إذا كان ثم حاكم أن يعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. حذيفة ذكر أن الناس كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجعل الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم لا يهتدون بهدي تعرف منه وتنكر. قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. هذا وصف لولاة الجور في آخر الزمان، أعاذ الله ولاتنا من هذا الصنف. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ أنا وصف الولاة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو تعض على أصل شجرة ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإن كان ثم إمام وجماعة فواجب الشخص أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإن كان لا جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي التحزب مفارقة الإمام ليس بشبر إنما بأشبار، بل بمسافات شاسعة، لأن الحزب يسعى للسلطة وما أسس إلا لأجل ذلك، وسبيل السعي للسلطة لابد أن يطعن في الإمام القائم وأن يبين عيبه وأن يجتمع لذلك اجتماعات سرية، وكل هذا يناقض الوطني الحق. فالمواطن الحق ينصح ويلزم الجماعة ولا يخرج عن الطاعة. فالتجمعات السرية هذه ليست من الوطنية، لأن أهل الحق لا يستخفون إنما يستخفي صاحب الباطل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الناجين في آخر الزمان قال على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السرية وأمر بالعلانية، وذلك من أصول دعوة أهل السنة أن دعوتهم ظاهرة تحت نظر الولاة، لا يعدون قولهم ولا يخرجون عن جماعتهم، ليس عندهم مجال السرية ولا دعوة خفية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني. قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر. هذه ما هي أركان الإسلام؟ ثم قال واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. الإسلام لا تحفظ أركانه إلا باسمع وأطع، ثم عليك بالعلانية وإياك والسر، لأن اسمع وأطع لا تتجلى إذا كان عندك سرية. وذلك قال عمر بن عبد العزيز ما صح عنه إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فالشر والضلال إنما يرسم بالسرية وفي السرية. كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج، والحجاج كما تعرفون رجل خاض الفتن حتى غاص فيها وتجاوزها. قال صف لي الفتنة حتى كأني أراها. قال لو كنت شاعرا لوصفتها لك في شعري، ولكن أصفها لك بمبلغ علمي ورأيي. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. الفتنة تلقح بالنجوى يتناجون ويجلسون جلسات سرية ثم يظهرون الحقوق في صورة التشكي، وقد يظهرون معها المعايب ولا بد. ولذلك قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. لم يلتزم الإسلام كما أراده الله، فإذا طعن على الإمام خاصة يبدأ بالسر هذا نفاق. وقال أبو إدريس الخولاني: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. فالمتحزب ولأه لمن؟ ولأه لحزبه وليس لدولته. ولذلك قال مؤسس أكبر الأحزاب الموجودة اليوم على الساحة، قال: ليس لنا ولاء لأي حكومة، قال: ليس لنا ولاء لأي حكومة. فالمتحزب ولاؤه لحزبه، ولا يرى إلا بنظر حزبه، كما أن طاعته لمرشده وبيعته كذلك. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة علنا مبايعتهم لمرشدهم علنا، ولا تجتمع في عنق المرء بيعتان، وإلا يعني لا تجتمع في عنق المرء بيعتان إلا إذا كان خائنا. والبيعة في عنق كل مسلم واجبة لإمامه القائم المعلوم الموجود الذي له سلطان وقدرة يستطيع بها أن يسوس الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فمن انتمى للأفكار والمذاهب المنحرفة فقد نابذ وطنه وخالف دينه. ولذلك جند أهل التحزب من ينتبه إليهم لدمار بلدانهم، وغرروا بهم باسم الجهاد للخراب، وهذا أعظم خيانة للأوطان، كما أن الأفكار المنحلة لا تقل في الشر عن هذا. هناك أفكار متحزبة وهناك أفكار منحلة، وكلاهما ينقض عرى الوطنية ويخالفها. فالأفكار المنحلة تشرع الأبواب لغزو الأفكار والقيم المنحرفة، وغزو الأفكار أشد من غزو السلاح. وهذا الفكر وللأسف يزعزع دين الناس وثوابتهم في دينهم وقيم مجتمعاتهم، ويشككهم في علمائهم، ويمسخ المجتمعات ويصبغها بصبغة أعدائها. وهذا الفكر يزحف بقوة في كثير من البلدان، وهدفه انسلاخ الناس التام من دينهم، وشعاره الحرية والوطنية والمساواة. ومبدأ الحرية المطلقة هذا كان أصله في المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية، أو كان عن التمرد ضد الحكومات التي تمنع الحريات، واتخذوا من الوطنية المغلوطة في التصرف وسيلة لتسويق ذلك. وكل هذا ينافي الإسلام والوطنية الحقة، فمراعاة مصلحة الأوطان تنطلق من تعاليم الإسلام. ومتى راعى الإسلام مصلحة وطنه واتبع شرع ربه يجد من نفسه أن حب الوطن قد تعمق في قلبه وأثمر في جوارحه المواطنة الصالحة. فالمواطنة الحقة تنطلق من الإسلام، وينميها الإسلام ويضبطها الإسلام وأختم بقول عظيم ودرر تكتب بماء العيون لإمامنا الراحل الشيخ زايد طيب الله ثراه وجعل الفردوس مأواه وجمعنا ومحبيه وذريته في جناته جنات النعيم. من أقواله رحمه الله التي هي في الحقيقة مستقاة من ديننا ومستوحاة من شرعنا، فمن عرف الدين الحق نطق الحكمة وسال لسانه بما ينفع البرية. قال رحمه الله: لن تكون هناك ثروة بشرية حقيقية مؤهلة وقادرة على بناء الوطن إن لم تتمسك بمبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء. قال: لأن القرآن الكريم هو أساس الإيمان وجوهر الحياة والتقدم عبر الأجيال. وقال رحمه الله: علينا أن نعرف أن الدين الإسلامي هو الأساس، فالأساس عندما أقول فالإسلام عندما جاء للعرب ونحن منهم كان عندنا عادات وتقاليد، وقد صحح الإسلام الكثير من هذه العادات ومنها عادات الجاهلية السيئة، والحمد لله أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع الإسلام والمسلمين بأمر من الخالق إلى مستوى عالٍ، وعلينا أن نحافظ على ذلك. وإنني أوصيكم بالتمسك بالدين والعلم. وقال عليه رحمة الله: عندما اتبع العرب تعاليم الدين فإنهم سادوا العالم وحققوا الأمجاد، وديننا حافل بالتعاليم العظيمة، ولا يجب أن تجذبنا قشور المدنية. هذه وصايا من عارف عرف الناس وعرف دينه وانطلق في بناء وطنه بهذا المنطلق المتين. فنحن قد تركنا على كنز عظيم وثروة عظيمة وأولاده حفظهم الله على نهجه، فنشر هذه المعالم أيها الأفاضل وغرس حب الوطن الغرس المطلوب الشرعي وتربية الأجيال على ذلك أصل من أصول الدين، به يسلم المجتمع من الانحرافات ومن التهديدات ومن الغزو الخارجي الذي يقوض بنيان المجتمع ويرث الشر والفساد. فنحن في سفينة قد أحاطت بها الأهوال من كل جانب، فواجب الحفظ عظيم والمسؤولية على الجميع، كل يدلي بدلوه مع أهل بيته مع أولاده مع جيرانه، ينشر الخير يكثر من الحمد، يبين الواجب. فالمسؤولية عظيمة والأخطار مهددة، فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر وفتنة ومن كل داعية ضلال ومحنة، وأن يؤلف بين قلوبنا ويتمم علينا النعم وأن يزعنا شكرها، وأن يحفظ ولي أمرنا بحفظه وأن يوفقه بتوفيقه وأن يلبسه ثوب صحته وعافيته وأن يجزي عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه، وأن يسدد خطاهم ويرفع درجاتهم، وأن يوزعهم شكر النعم، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يرفعهم في الآخرة كما رفعهم في الدنيا، وأن يحفظهم من كل شر حاسد وفتان، وأن يحفظ بلادنا والمسلمين من كل محنة، وأن يرد المسلمين لدينه ردا جميلا، وأن يغفر للشيخ زايد ويرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجمعنا به في جناته جنات النعيم، وأن يجزينا شكر النعم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.